بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث موصولا مع حصن المسلمين، وانتهينا بفضل الله تعالى من الكلام عن فضل الذكر، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى الكلام حول ما عنون له بقوله أولا أذكار الاستيقاظ من النوم. أذكار الاستيقاظ من النوم. الله عز وجل شرع لنا الذكر في كل وقت من الأوقات، ومن هذه الأوقات التي شرع لنا فيها الذكر سبحانه وتعالى أول ما نستيقظ من النوم، أول ما ترد إلينا الروح لنحيا في هذه الحياة، ليكون ذلك منا شكرا لله رب العالمين على هذه النعمة وهذا الفضل أن أحيانا بعدما أماتنا سبحانه وتعالى. فقال الشيخ هنا أذكار الاستيقاظ من النوم. أذكار الاستيقاظ من النوم. ما هو الاستيقاظ؟ ما معنى الاستيقاظ؟ الاستيقاظ هو الخروج من حالة السبات إلى حالة النشاط. هذا هو تعريف الاستيقاظ عند أهل العلم، الخروج من حالة السبات إلى حالة النشاط. فقال هنا حفظكم الله أذكار الاستيقاظ من النوم، وذكر الذكر الأول فقال أولا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الحديث في البخاري ومسلم، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان عند البخاري، ومن حديث البراء بن عازب عند مسلم. فهذا الحديث حفظكم الله تعالى أخرجه البخاري من طريق حذيفة، وأخرجه مسلم من طريق البراء بنفس اللفظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. جاء في أول الحديث، جاء في أول الحديث حفظكم الله أنه قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. لماذا نأتي بهذه الجملة؟ هذا يدل على أن النبي كان يواظب وكان يداوم على ذلك، لأن الصحابي قال كان النبي إذا استيقظ من نومه، فكان هنا تدل على ماذا؟ على الاستمرار وعلى الدوام. فقال الحمد لله، الحمد لله، والحمد الألف واللام هنا فيه هي للاستغراق، يعني كل المحامد لله رب العالمين، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، يعني بما يستحقه حبا وتعظيما. هذا هو معنى الحمد، الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله حبا وتعظيما. فقال الحمد لله، لله، اللام هنا للاستحقاق، يعني الحمد مستحق لله، أو قد تكون اللام للتخصيص، أخص الله بالحمد. ودائما ما نقول المسلم عموما فضلا عن طالب العلم لابد لما يقرأ حفظكم الله تعالى، لما يقرأ شيئا من الأذكار أو أن يردد شيئا من الأذكار لابد وأن يكون على علم بمعناها. أنت تستيقظ في الصباح تقول هذا الكلام، لابد أن تكون واعيا له يعني لمعناها، فليست ألفاظا نرددها، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تذكر في قلبك هذه المعاني الطيبة التي لهذه الألفاظ وأنت تتعبد إلى ربك بها، فتقول الحمد لله مستشعرا لمعناها، أنا أثني عليك يا ربي لأنك أهل لذلك ومستحق لذلك، ولا أخص أحدا إلا أنت بهذا يا ربي، كل المحامد يا ربي لك أنت. تستشعر هذه المعاني عندما تتلفظ بهذه الألفاظ، فيقول الحمد لله الذي، الذي اسم موصول يفيد العموم، لكن هنا الاسم الموصول يعرب صفة. الحمد لله الذي، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر، هذا الاسم الموصول هنا ما معناه؟ هذا هو المهم، ليست القضية أن تعرب، الإعراب سهل. الأعظم من الإعراب والأهم من الإعراب أن تعرف معاني الإعراب. فلما تسأل ما معنى هنا الاسم الموصول تقول حفظك الله تعالى، الاسم الموصول هنا معناه بيان علة الحكم. كيف ذلك بيان علة الحكم؟ يعني لماذا أنت تحمد الله؟ الصفة هنا صفة، أعربت هذا صفة، صفة لماذا أعربناها صفة؟ ما معنى الصفة هنا؟ الصفة هنا تحمل علة الحكم، تظهر علة الحكم، كأن سائلا يسأل ويقول لك يا شيخ لماذا نحمد الله، كأنه يقول لك لماذا لا نحمد غيره، فيكون الجواب العلة من ذلك الذي أحيانا، هو الذي أحيانا، فإذا هو الذي يحمد لا غيره. الحمد لله رب العالمين، لماذا تحمد الله؟ لأنه رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك، لماذا هو الذي تبارك وحده؟ لأن بيده الملك. لماذا يحمد هنا؟ لأنه الذي أحيانا، فقال الحمد لله الذي أحيانا. ما معنى أحيانا هنا؟ أحيانا هنا يعني أيقظنا، فالإحياء هنا ليس الإحياء الذي هو من العدم، لأن الإحياء يأتي على معنيين، إحياء من العدم وليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هنا الإحياء بمعنى الإيقاظ. أحيانا يعني أيقاظنا، وسمي الإيقاظ إحياء لأن النوم هو الموتة الصغرى، لأن النوم هو الموتة الصغرى، فالإنسان كل يوم يموت في الحقيقة، يعني ينام، والذي سيحدث لك في الموت مثل النوم، وقضية البعث مثل الاستيقاظ. الله عز وجل قال في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم موتة صغرى، فالاستيقاظ إحياء. فقال هنا حفظكم الله، قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. أماتنا هنا يعني أنامنا، أنامنا، فالله هو الذي ينيمك وهو الذي يوقظك. واعلم حفظك الله تعالى أن النوم من الله لأنه جند من جنوده. أحيانا الإنسان منا يدخل إلى الفراش ويريد أن ينام، وتحاول أن تنام ولا تنام، وتمر الساعة وراء الساعة وراء الساعة. الله الذي يرزقك النوم، النوم هذا جند من جنود الله، ولذلك نجى به كجند من جنود أهل الكهف، والإنسان النائم لا يشعر بأي شيء. ولذلك أهل الكهف لما قاموا أخذ يسأل بعضهم بعضا كم لبسنا، يسأل سؤال كم لبستم، سؤال يعني كم أخذنا من مدة في نومنا هنا وفي مكوثنا هنا في هذا الكهف. بعضهم يقول مكثنا ليوم، وبعضهم يقول لا لا لا لبعض يوم، يوما أو بعض يوم، هذا جزء من اليوم. أنتم تجاوزتم 300 سنة، ما هذا؟ نعم، لأن الله عز وجل لم يغير شيئا من أوصافهم، فوجدوا أنفسهم بملابسهم وبحالهم. لأن العادة تقول ماذا؟ أن الإنسان إذا نام مدة طويلة حفظكم الله تعالى فإنه سيموت. يعني لو طال النوم بك تموت حفظك الله، لأنك تحتاج حتى وأنت نائم تحتاج إلى طعام وشراب، ستموت. لو إنسان جلس على السرير وأخذ ينام ثم ينام ثم ينام سيموت. والعادة أيضا أن أظافرك ستطول، وأن شعرك سيطول، وأن الملابس ستبلى حفظك الله تعالى، ستؤكل حفظك الله، فتتغير فيك الأشياء. لكن هم ما وجدوا ذلك، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وسمى الله سبحانه وتعالى هنا النوم إماتة لانقطاع تعلق الروح بالجسد. يعني لماذا الله عز وجل سمى النوم إماتة؟ لماذا سماه إماتة حفظكم الله؟ ونقول وسمى الله النوم إماتة، وسمى الله النوم إماتة لانقطاع تعلق الروح بالجسد. لأن الإنسان وهو نائم روحه تصعد إلى السماء حفظكم الله، روحه تصعد إلى السماء ليست فيه. هذا الذي سيحدث لك عند الموت، كل نفس ذائقة الموت. ما معنى كل نفس ذائقة الموت؟ يعني تخرج الروح من الجسد، فلما تخرج الروح من الجسد هذا حفظكم الله اسمه موت. هذا يحدث عند النوم. ولذلك سمى الله النوم إماتة. ثم قال وإليه النشور. النشور حفظكم الله الإحياء بعد الموت، إعادة الأرواح إلى الأجساد، إعادة الأرواح إلى الأجساد، إعادة الأرواح إلى الأجساد، هذا اسمه نشور، اسمه بعث. وهذا الحديث حفظكم الله تعالى الذي قال فيه هذا الكلام العظيم قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث نبه به النبي صلى الله عليه وسلم على قضية البعث. لأن هذا يعتبر كما نبه على ذلك الإمام ابن القيم، يعتبر من الأدلة العقلية على إثبات البعث، ورد على الذين ينكرون البعث. فالذي ينكر البعث وأنه سيبعث يوم القيامة، وقد حدث ذلك حتى إن القرآن رد عليهم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالله أقسم ورد عليهم، أقسم سبحانه وتعالى ورد عليهم سبحانه وتعالى. فكأنه يقول يا أيها الإنسان، يا من تنكر البعث، ها أنت تموت كل يوم، وها أنت تبعث كل يوم، فلماذا تنكر البعث الأكبر؟ لأن الإنسان لا ينكر الموت، ولذلك لا يدخل الموت بالإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ لأن الناس لا ينكرونه. يعني لا توجد أمة تقول لا يوجد موت، لأنهم يرون الموت بأعينهم، أبوه مات، جده مات، ابنه يموت أمام، يراه. لكن هو ينكر البعث، يعني الإعادة بعد الموت، ينكر ذلك. فالله ينبهك على لسان الرسول هنا حفظك الله بدليل عقلي، يعني فكر بعقلك، أنت كل يوم تحيا من جديد بعد أن يأتيك الموت، فلماذا تنكر الإحياء الأعظم يعني الكبير؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ولذلك من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث حفظكم الله تعالى، مشروعية ذكر الله على نعمه، لأن الإيقاظ نعمة من الله عز وجل، نعمة أن أيقظك، نعمة أن أيقظك سبحانه وتعالى، يعني أحياك بعد الموت، فشرع ذكر الله سبحانه وتعالى عند النعم. فأول فائدة معنا مشروعية ذكر الله على نعمه. واعلموا أن الإيقاظ كما هو نعمة فالنوم أيضا نعمة، لأنك لا تستطيع أن تعيش من غير نوم. ولذلك ستأتينا إن شاء الله تعالى ما تسمى بأذكار النوم، ستأتينا، لكن هنا يكلمك عن أذكار الاستيقاظ. فشرع الذكر للاستيقاظ وشرع الذكر عند النوم، وكلاهما نعمة. النوم نعمة؟ نعم، النوم نعمة عظيمة من الله. الإنسان إذا لم ينم يجن ويموت. ولذلك من وسائل التعذيب، من وسائل التعذيب أنهم لا ينيمونك، لا يجعلونك تنام. لو أراد أن يعذبك لا يجعلك تنام، وتأتي عندما تجد نفسك تنام يسكب عليك الماء ليجعلك، ماذا يحدث لك؟ تنهار وتجن حفظك الله تعالى وتموت، كلما طال الوقت ستموت. فالنوم نعمة من الله علينا، والإيقاظ نعمة من الله علينا، استحق كل واحد منهما أن يشكر الله عليه سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية في ذلك الإقرار بربوبية الله. هذا الحديث يجعلك تقر بربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنك الآن اعترفت أنه هو المحيي وأنه هو المميت، فهذه من صفات ربوبيته، فأنت الآن أقررت ربوبية الله عز وجل. الفائدة الثالثة أرواح العباد بيد الله، أرواح العباد بيد الله، روحك في يد الله، هو الذي يوقظك وهو الذي يميتك، هو الذي يحييك وهو الذي يميتك وهو الذي يبعثك، يتحكم فيك بما شاء، يملكك سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة رفع التكليف عن النائم. ماذا؟ رفع التكليف عن النائم، فالنائم غير مكلف. طب لماذا؟ من أين أخذنا هذا؟ لمشابهة النائم بالميت، والميت إجماعا ليس بمكلف. لمشابهة النائم بالميت، وبالإجماع الميت ليس بمكلف، فكذلك النائم ليس بمكلف. حتى إن هناك حديث صحيح عن النبي رفع القلم عن ثلاث، ومنها قال النائم حتى يستيقظ. هذا دليل لفظي، أما الدليل الذي استنبط من هذا هو الذي نقول مشابهة النائم للميت. الفائدة الخامسة إنامة الله للعبد وإيقاظه دليل على نقص العبد وأنه مربوب لا يعبد. كيف تعبد عبدا لا يملك لنفسه أن ينام وأن يستيقظ؟ من الذي ينيمك؟ الله. من الذي يوقظك؟ الله. فأنت مربوب لا تملك لنفسك شيئا. أحيانا يأتون يوقظون النائم، خلاص ما استطاع أن يرد لنفسه الروح، يوقظونه في الصباح، استيقظ وجدوه ميت. هل هو الذي يعني أمات نفسه؟ أبدا، ضعيف مسكين مربوب، عبد من العباد لا يملك لنفسه أي شيء. الفائدة السادسة والأخيرة حتى لا نطيل في هذا الحديث، حاجة العبد المخلوق للنوم، وهو من لطف الله به. نعم، نعمة ولطف من الله بنا أن ننام، فعلينا أن نحفظ هذا الحديث. لما تستيقظ من النوم، أول ما تفتح حفظك الله تعالى عينيك، أول ما تفتح عينيك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، وتستشعر هذا الكلام بمعانيه وأنت تقول هذه الكلمات. نحن نرجو أن نخرج من هذا الكتاب في نهايته ونحن على علم بما نقوله، ليست أذكار تردد لما ألبس الثوب الجديد، لما أخرج من البيت، لما أدخل إلى الخلاء، لما أستيقظ من النوم، لما كذا، ليست بألفاظ نرددها ولا نعرف معناها. هذا لا يصح في حق المسلم. ناهيك عن طالب العلم، هو أولى بأن يعرف هذه المسائل والمعاني. ثم أورد الشيخ ذكرا آخر فقال ثانيا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اغفر لي. هذا الحديث حفظكم الله تعالى أخرجه البخاري في صحيح وغيره من أهل السنن، وهو من حديث عبادة ابن الصامت، من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث حفظكم الله تعالى، هذا الحديث جاء في أوله أيضا، وأوله هنا أيضا مهم جدا جدا جدا. لماذا؟ سأبين لك الآن. في أول الحديث لما ترجع إلى حفظك الله تعالى إلى رواية البخاري، تجد في أول الحديث أنه قال ماذا الراوي عبادة؟ قال أن النبي قال: من تعار من الليل، فذكر هنا لفظة مهمة. ما هي؟ من تعار من الليل، يعني تقلب على فراشه وانتبه واستيقظ. ولذلك الصواب في هذا الحديث أنه مخصوص ليس بالاستيقاظ، لا، إنما هذا الحديث مخصوص بالاستيقاظ من الليل لمن أراد أن يكمل نومه. هذا الحديث ليس من الأذكار التي تقال في الصباح عندما تستيقظ، لا، إنما هذا الحديث مخصوص حفظكم الله لمن تقلب، تعرى يعني تقلب في فراشي، يعني أنت كنت نائما بالليل ثم فجأة تتقلب فاستيقظت وأنت ستكمل النوم، فحينئذ تقول هذا الذكر. فهو مخصوص بمن تقلب في نومه وسيكمل نومه. دل على ذلك أول الحديث حفظكم الله تعالى. أيضا من الأمور التي جاءت في آخر الحديث وهي مهمة حفظكم الله تعالى، يعني الحديث كاملا من تعار من الليل ثم قال هذه الأشياء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، رب اغفر لي. في آخر الحديث جاء من قال ذلك، أن النبي قال هذا، قال من قال ذلك غفر له، فإن دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عظيما حفظكم الله تعالى في نهاية الحديث لمن قال هذا الذكر. إذن هناك فوائد في أول الحديث وفي آخر الحديث حفظك الله، وهذا ترغيب من النبي وحث من النبي لك على المواظبة والدوام وعلى تحصيل الفضل لهذه الأذكار. فمن قال هذا عند التعري التقلب حفظك الله تعالى في أثناء النوم، من قال هذا الكلام ماذا يحدث يا رسول الله؟ غفر له. فإن دعا، يعني دعا بعد أن قال هذا الدعاء، استجيب له، وهذا من مواطن استجابة الدعاء. والمسلم ينبغي أن يتحرى مواطن الإجابة. قال فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. لماذا؟ لأن في مثل هذا الوقت عندما يقاوم ويدفع الإنسان منا النوم بالليل وتقوم لله وتتوضأ حفظك الله تعالى وتصلي، هذا أمر يدل على قوة الإخلاص في قلبك لله رب العالمين. لأن النوم حفظكم الله تعالى متعة من المتعة، النوم متعة من المتعة، هذه حقيقة، وبالذات لما تكون متعبا، لما تكون حفظك الله تعالى متعبا، هذه متعة أن تنام، أن تنام. ولكن دائما ما نقول لا تكثر، يعني النائم حفظكم الله تعالى لا يكثر من النوم، لأن النوم في حقيقته نقص، إضاعة لعمرك، ولكن لا تكثر من النوم، نوم بالقدر المعقول. لما تقرأ في كتب السلف كيف كانوا ينامون تتعجب، منهم من كان لا ينام على فراش، ينام على الأرض حتى لا ينام كثيرا، منهم من كان ينام جالسا بين الكتب حتى لا يضيع الوقت، فإذا مال استيقظ وانتبه. شيء عجيب حفظكم الله تعالى لأصحاب الهمم العالية. هنا فائدة أود أن أذكرها إن شاء الله تعالى في هذا السياق وفي هذا المقام حفظكم الله، وهي الجمع بين هذا الذكر والتسوق، وهي فائدة غائبة حفظكم الله. لأنه يوجد حديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وصححه، وهو موجود أيضا في صحيح الجامع، من حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعرى من الليل إلا أجر السواك على فيه، إلا أجر السواك على فيه، يعني كان أيضا إذا تقلب من فراشه حفظكم الله تعالى كان يمسك السواك ويمرره على فيه. وعند البخاري ومسلم من حديث حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. ولذلك من الفوائد المهمة جدا أن تجمع بين الأمرين، فإذا كنت نائما بالليل ثم استيقظت وتقلبت على فراشك واستيقظت، فاجمع بين الأمرين، يعني تسوك حفظك الله تعالى واذكر هذا الدعاء، تسوك واذكر هذا الدعاء حفظك الله تعالى، تنال الخير وتنال الفضل في هذا الباب بإذن الله تعالى. فاجمع بينهما، وهي سنن غائبة للأسف، سنن غائبة بين الناس وبين طلاب العلم. ولا أدعي أني من العاملين، ولكن أذكر نفسي وإياكم بهذا. نسأل الله أن يعيننا على طاعته، أن يبعدنا عن معصيه. قال هنا حفظكم الله من قال لا إله إلا الله، كلمة التوحيد كما تعلمون، يعني لا معبود حق إلا الله، إقرار منك بألوهيته سبحانه وتعالى. فقال هنا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حال كونه لا شريك له، والجملة مؤكدة للا إله إلا الله. ثم قال له الملك وله الحمد، وكل هذا يعني الحمد لله معروف لديكم، له الملك، الملك وله الملك، الله له الملك وله الملك سبحانه وتعالى، له الملك سبحانه وتعالى فيحكم، له الملك فيحكم يحكم سبحانه وتعالى قضاء وشرعا وجزاء. فكل شيء يقع في الكون من قضاء الله، يعني من حكم الله، الحكم القضائي. وما يشرعه علينا من إيجاب الصلاة مثلا ومن تحريم الخمر فهذا حفظك الله حكم شرعي. ولما في الآخرة يجازينا، يجازي المسلمين إلى الجنة ويجازي الكافرين إلى النار، فهذا حكم أيضا جزائي. وهذا كله لأن له الملك، وله الملك، الملك الذي يتصرف فيه كيفما شاء عطاء ومنعا، فيعطي هذا ويمنع هذا. له الملك وله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. سبحان الله كلمة تنزيه وتطهير يقر فيها العبد ويؤكد، لأن المفعول المطلق في أصله لغة للتوكيد، أسبح سبحانه، فهو يؤكد أن التنزيه وأن أمور العيب والنقص لا تلحق الله. سبحان الله أنزهك يا ربي عن كل سوء. قال، وطبعا لأنه صاحب الصفات الكاملة، لأن له الصفات الكاملة وله الكمال في الصفات، فلا تنسى هذا. سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، أكبر وأعظم من كل شيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني فلا حيلة لي ولا تحول لي من حال إلى حال إلا بالله. هذا هو المعنى، وإن شاء الله هذا سيأتينا ونبين إعرابه وشيئا ونبين شيئا أيضا من التفصيل فيه، لأن فيه فوائد. فما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حيلة لي، يعني أنا لا أستطيع أن أدبر أمري. فأنت تقر بين يدي الله سبحانه وتعالى بأنه هو المدبر لك، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يجعلك تتحول من حال إلى حال. أنا الآن جالس، ثم بعد ذلك أقوم، ثم بعد ذلك أمشي، ثم بعد ذلك أنام، ثم بعد ذلك أتكلم، أحوال مختلفة. لا تحول لي من حال إلى حال إلا بإقدار الله عز وجل لي على ذلك، وإلا فأنا لا أقدر. هذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة لي ولا تحول لي من حال إلى حال إلا بإقدار الله لي على ذلك. ففيه شيء من الاستسلام لله والتفويض لله والإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال العلي العظيم. العلي اسم من أسمائه الحسنى يدل على صفة العلو، والله عز وجل له العلو بكل أنواعه، علو الذات، فهو بذاتي عال على كل مخلوقاتي. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى. وله علو القهر، فهو قاهر فوق عباده كما قال وهو القاهر فوق عباده. وله علو كذلك الشأن والقدر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فله كل أنواع العلو. العلي العظيم اسم من أسمائه يدل على صفة العظمة، العظمة التي لا ينازعه فيها أحد، ومن حاول أن ينازعه في العظمة أو الكبرياء ألقاه الله عز وجل في النار. من الصفات التي لا يجوز للعبد أن يتصف بها، هناك مجموعة من الصفات لا يجوز للعبد أن يتصف بها، الجبروت، الكبرياء، العظمة، لا، كل هذه الصفات لا يجوز للعبد أن يتصف بها، يعذب إذا اتصف بها العبد حفظكم الله تعالى. ولذلك في الحديث يقول ماذا؟ يقول ماذا؟ العظمة إيذاري والكبرياء ردائي. ولذلك إن شاء الله سيأتينا أيهما أفضل، الكبرياء أو العظمة؟ الكبرياء، لأنه جعل العظمة كإزار وجعل الكبرياء كرداء. ولذلك أنت في الصلاة لا تقول الله أعظم، لا تقول الله أكبر. وسيأتينا الفوارق بين هذه الأمور. طالب العلم لابد أن يستشعر هذه المعاني. تحزن لما تجد الطالب يردد كلاما هو لا يفهم معناه، هذا خطير، هذا خطير. ويقول أنا طالب علم، أي علم؟ إن كانت الأذكار لا تعرف معناها فماذا تعرف بعد ذلك؟ تتعبد إلى ربك بشيء وأنت جاهل فيه، أمر عظيم وأمر خطير. لابد أن يتنبه الطالب لمثل هذه الأمور. الحديث أيضا ممتلئ بالفوائد، منها على سبيل المثال أن هذا الحديث حفظكم الله فيه تعلق القلب بالله، يعني تعلق قلب العبد بالله. لأن الآن وأنت نائم ثم استيقظت، تقلبت فاستيقظت، لو أنت من الذين علق قلبه بالله لن تفكر في شيء إلا أن تذكر الله. فهذا الحديث يدلك على تعلق، الذي يفعل هذا الحديث تعلق قلب العبد بالله. من فوائد هذا الحديث حفظكم الله تعالى كذلك أن العبد لا ينفك عن ذكر الله في كل حال، أن العبد لا ينفك عن ذكر الله في كل حال. يعني انظر هذا الموضع، موضع عجيب وموضع غريب، وأنت تتقلب على فراشك ومع ذلك تذكر الله عز وجل. مع أن هذا الحديث عام، ما معنى عام؟ يعني ممكن الإنسان يكون نائم على جنابه، رجل مثلا جامع الزوجة بعد العشاء مثلا ثم غلبه النوم، ما هو ليس بواجب عليه أن يغتسل. متى يجب عليه أن يغتسل؟ إذا أذن الفجر. إذا أذن الفجر حينئذ يجب عليه أن يغتسل، لأن الغسل لماذا؟ لاستباحة الصلاة، ولا يوجد عنده صلاة حفظك الله تعالى إلى أن يأتي الفجر. فلو نام ثم تقلب فقال الأذكار يجوز، ونحن تكلمنا عن هذا، وكان النبي يذكر الله على كل أحواله، فانتبهوا لهذا. أيضا من فوائد الحديث حفظكم الله الإقرار بهذه المعاني الكثيرة لله رب العالمين. كل كلمة، قضية سبحان الله يعني التنزيل حوله، أنت تقر بكل هذه المعاني التي في هذا الحديث. الفائدة الرابعة الحث على ذكر الله، لأن النبي هنا حثنا على ذكر الله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة الأذكار سبب لمغفرة الذنوب، لأنك ستدعو رب اغفر لي، فقال النبي في نهاية الحديث من قال ذلك غفر له. فقال العلماء الأذكار سبب لمغفرة الذنوب، إلى غير ذلك من الفوائد التي يتكلم عنها أهل العلم في شروحاتهم لهذه الأذكار. ثم أتى الشيخ بذكر ثالث قال ثالثا الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. الحمد لله، ومضى بيان ما معنى الحمد لله. الذي نفس الكلام حفظكم الله، الحمد لله الذي عافاني من المعافاة. وما هي المعافاة حفظكم الله تعالى؟ دفع الله عن العبد الأسقام والبلايا. فأنت لما تقول اللهم عافني، ما معنى اللهم عافني؟ يعني ادفع عني الأسقام والبلايا. الأسقام يعني الأمراض، والبلايا المصائب، فهذا هو معنى الكلمة. ولذلك كان النبي يسأل ربه العفو، يعني محو الذنوب، والعافية. العافية يعني حفظك الله تعالى ما دفع الله عنك به من الأسقام والبلايا، حتى لا تصيبك الأمراض وحتى لا تصيبك المصائب. ولذلك كان أيضا من دعائي كما سيأتينا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به عبادة كما سيأتينا. فتقول الحمد لله الذي عافاني، عافاك في ماذا؟ في جسدي، يعني في بدني. طيب كيف عافاني في بدني؟ لما تستيقظ أنت تقول هذا، أنت كنت نائما فاستيقظت فوجدت أن الله عافاك في جسدك. كيف عافاني؟ يعني لم تجد نفسك مريضا فدفع عنك الأسقام، دفع عنك المصائب، ممكن كانت حية أو ثعبان أو أي حيوان أو أي حشرة يتعرض لك وأنت نائم، لكن بفضل الله استيقظت ووجدت نفسك معافى، لا يوجد بك شيء. ولهذا استحق الذكر، استحق الذكر سبحانه وتعالى. فقال الحمد لله، النبي كان يعلمنا، يقول هذا ويعلمنا، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد، رد يعني أرجع إلي، أرجع إلي ورد علي روحي، الروح، الروح التي لا يعرف عنها شيء. الروح آية من آيات الله، لا يعرف حقيقة الروح، لا يعرف حقيقة الروح أحد، لا يعرف حقيقة الروح أحد حتى يا شيخ الأنبياء والرسل، حتى الأنبياء والرسل يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اليهود جاءوا يسألون النبي عن الروح، فأنزل الله عز وجل عليه قرآنا، يسألونك عن الروح تريد الجواب؟ قل، يعني قل لهم يا محمد، فعل أمر والفعل ضمير مستتر تقديره أنت يراد به النبي، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى الآن لو جمعت كل أطباء العالم لا يعرفون أين الروح، يعني لو أمسكنا بإنسان وبدأوا يفتحون كل مكان فيه، حفظك الله، كل مكان، سيفتحون الرأس، سيفتحون العين، سيفتحون كل جزء فيك ليبحثوا عن هذه الروح، لن يجدوها، لن يجدوا هذا الروح. ما هذا الروح؟ لا ندري. لو جاءوا بكل الكاميرات كما حاولوا قبل ذلك ووضعوها فوق إنسان اقترب من الموت وسلطوا عليه الكاميرات من أجل أن يبحثوا عن هذا المخلوق الذي سيخرج، من أجل أن يروه ووضعوه تحت الأشعة، حفظكم الله، إشعة، إشعة يعني أشعة بنفسجية وغير بنفسجية وفوق بنفسجية، كل الأنواع، لينظروا ما هذا الشيء الذي سيخرج من الإنسان، لا يوجد أي شيء يرونه، لا يوجد. واعلموا أن الروح لا تموت، روحك لا تموت، جسدك هو الذي يموت، أنت لن تموت. هو الموت ما معناه في حقك؟ خروج الروح من الجسد فقط، هذا الذي سيحدث لك. وروح المؤمن لما تخرج من الجسد تخرج كالنقطة التي تخرج من السقاء بسرعة، من فيس بسرعة. أما الكافر والعياذ بالله تنزع منه ويعذب لأنه دساها، فيخرجها ملك الموت يأمرها فتخرج وتنزع وتقطع كل جزء فيه ويتخرج، بخلاف المسلم بفضل الله تعالى. روح أمر عجيب جدا حفظكم الله، وسميت روح بها الحياة للبدن، ولذلك سمى الله عز وجل جبريلا، سماه روحا. لماذا سماه؟ لأن جبريل يأتي بحياة القلوب بالوحي، القرآن والسنة، ينزل على النبي بالقرآن والسنة، القرآن والسنة هي الروح، لكن روح القلب، الإيمان الذي يحيى به القلب حفظك الله تعالى. فالروح التي هنا ترد إليك، ولماذا ترد؟ ترجع من أين؟ لأن الإنسان لما ينام تصعد الروح إلى السماء في أمر أنا وأنت لا نفهمه، حتى إذا أيقظك إنسان يا فلان استيقظ، استيقظ في لحظة، ترجع الروح بسرعة جدا فتستيقظ، مع أن روحك لم تكن في جسدك وأنت نائم، وأنت نائم ليست الروح في الجسد حفظك الله تعالى. وذلك هذه الأمور الغيبية لا تدخل عقلك فيها، يعني لا تفكر بعقلك فيها، لأنك لن تصل إلى شيء أبدا، لن تصل إلى شيء. كل القضية حفظك الله من كل سوء أنك تصدق وتؤمن، وهذا من الإيمان بالغيب. فقال ورد علي روحي، ثم قال وأذن لي بذكره. وأذن لي بذكره، هذا الإذن ما معنى لما يقول وأذن؟ أذن هنا يعني يسر لي وسهل لي. وهذا حفظكم الله من توفيق الله، لأنه ليس كل أحد يستيقظ يقول الأذكار. كم واحد عندما يستيقظ يقول الأذكار؟ كم واحد عندما يدخل إلى الخلاء أو يخرج يقول الأذكار؟ كم واحد لما يركب الدب يقول الأذكار؟ كم واحد لما يأتي إلى جماع الزوجة يقول الأذكار؟ كم واحد لما يفعل كذا يقول الأذكار؟ لما يأكل، لما يشرب؟ القضية توفيق، أن يذكرك الله فيكون قد أذن لك. ولذلك هذا الإذن هنا كما يقول العلماء هو الإذن القدري الكوني وليس بالإذن الشرعي. فمعنى أذن لي بذكري يعني سهله لي ويسره لي. فتقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. والحديث أيضا ممتلئ بالفوائد حفظكم الله تعالى. الحديث ممتلئ أيضا بالفوائد. من هذه الفوائد حفظكم الله تعالى الإقرار بربوبية الله. أيضا لأنك تعترف هنا أنه هو الذي رد عليك روحك، فهذا إقرار منك أنه الذي يحييك، فتكون أقررت بربوبيته سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث حفظكم الله فيه بيان أن الروح تخرج من الجسد وتعود إليه، أن الروح تخرج من الجسد وتعود إليه. ومن فوائد الحديث حفظكم الله أن المعافاة من الأسقام والبلايا، أن المعافاة من الأسقام والبلايا نعمة من الله تستحق الشكر، وهو الذكر. ومن فوائد الحديث أيضا توفيق الله لبعض عباده، لذكره، توفيق الله لبعض عباده بذكره إلى غير ذلك حفظكم الله. ثم ذكر الشيخ ذكرا رابعا وهو آيات تتلى حفظكم الله تعالى، وهي آيات سورة آل عمران كما سنقرأها الآن. ولكن قبل أن نقرأها حفظكم الله لابد وأن نعلم أن هذه الآيات ذكرت في حديث ابن عباس، يعني هذه الآيات ذكرت حفظكم الله في حديث ابن عباس، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. فماذا قال ابن عباس؟ قال ابن عباس أنه بات يوما عند ميمونة زوج النبي. طبعا ما هذا، ابن عباس يدخل عند امرأة النبي زوج النبي وينام عندها في البيت؟ نعم نعم. لماذا؟ لأن ابن عباس ابن أختها، يعني يقول لميمونة يا خالتي، يقول لميمونة يا خالتي، فيدخل ويبيت عندها. خالته كمثل أمي حفظكم الله تعالى، هي أخت أمي كمثل أمي، فهي خالته. فقال أنه بات يوما عند ميمونة زوج النبي وهي خالته. يقول فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، يعني هو نام بالعرض والنبي وميمونة كل منهما نام بالطول وهو نام بالعرض. فنام رسول الله حتى إذا انتصف الليل، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، يعني جاء منتصف الليل. يقول أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما. يقول استيقظ رسول الله فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، وهذا من الفوائد الجميلة التي ينبغي أن نراعيها. ما هو؟ أن النوم له أثر على الوجه، فإذا أردت الاستيقاظ والتنبه فعليك أن تمسح بيدك أثر النوم، عليك أن تمسح بيدك أثر النوم لما تستيقظ. لأن ابن عباس هنا ماذا قال؟ قال فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. ما معنى يمسح النوم؟ النوم أمر معنوي، ولكن المقصود هنا يا طلبة العلم هو أثر النوم. فالنوم له أثر، حفظك الله تعالى، النوم له أثر، فتمسح بيدك وجهك حفظك الله تعالى لكي تستيقظ ولكي تنتبه. فيقول بارك الله فيكم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة. الشن ما هو؟ الشن القربة التي يكون فيها الماء. فهو طبعا قام إلى الشن من أجل أن يتوضأ، القربة التي فيها الماء حفظكم الله تعالى. لأن قديما لم يكن عندهم السنبور مثلنا، أنت الماء متوفر تدخل تتوضأ مباشرة، وأما هذا لم يكن موجودا في عهدهم، لم يكن موجودا في عهدهم. فيقول ابن عباس ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، يعني يفعل هكذا يفتلها يحركها، وهو يريد أن ينبهه لأنه الآن سيكلمه. فيقول فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن يعني ليؤذن للفجر، فقام فصلى ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح يعني الفجر. أين الشاهد؟ أن النبي لما كان قد استيقظ قرأ هذه الآيات التي سنقرأها الآن. ما هذه الآيات؟ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف، اختلاف يعني تعاقب، واختلاف الليل والنهار. ما معنى واختلاف الليل والنهار؟ تعاقب، يأتي الليل ثم النهار ثم الليل، هذا اسمه اختلاف الليل والنهار. لآيات، طبعا آيات كونية، لأن الآيات شرعية وكونية، وآيات هنا يعني علامات. لآيات لأولي الألباب يعني لأصحاب العقول، أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل أحوالهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون يتدبرون، عبادة التدبر والتفكر، أن تنظر إلى السماء وتتفكر وتتدبر، إلى الأرض إلى البحر في نفسك. ربنا ما خلقت، يقولون بعد ذلك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إقرار منك بهذا ودعاء منك إلى الله عز وجل أن يقيك عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني فضحته وأشقيته. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ما معنى أخزيته؟ يعني فضحته وأشقيته، يعني صار من المفضوحين ومن الأشقياء والعياذ بالله. وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين أيضا من شفعاء يشفعون لهم. ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. أن هنا تفسيرية، أن هنا تفسيرية، ماذا ينادي؟ ماذا يقول؟ أن آمنوا بربكم. طيب أنتم ماذا فعلتم؟ فآمنا. إننا سمعنا منادي ينادي أن آمنوا، ماذا فعلتم؟ استجبنا يا ربي، آمنا يا ربي. قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وهذا يستدل به على جواز التوسل بالعمل الصالح قبل الدعاء، لأن الإيمان من أعظم الأعمال. فبعد أن آمنوا دعوا الله عز وجل ليستجيب لهم، فتوسلوا بالعمل الصالح فيقولون ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يعني استر عنا هذه السيئات، التكفير عنها يعني الستر لها، وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم، لأسترن هذه السيئات، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا اسمع، يكلم من هنا؟ يكلم النبي، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ما معنى تقلب الذين كفروا في البلاد؟ يعني لا تغتر بأني تركتهم يتصرفون في التجارات والزراعة وهذه الأمور، لا، ليس هذا أني راض عنهم. لا يغرنك تقلب، لأن الذين كفروا كانوا يسافرون في تجارة ويأتون وعندهم زرع وكذا وكذا، فإياك أن تغتر أنهم على خير وأني تركتهم في هذا، لا، متاع قليل. ولذلك يوم القيامة يقول لهم أذهبتم طيباتكم، لا شيء لكم الآن، متاع قليل، وصفه بأنه قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ثم يقول وإن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم القرآن، كمثل من؟ كمثل النجاشي، كمثل عبد الله بن سلام، هؤلاء من أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فبمفهوم المخالفة، من لم يؤمن من أهل الكتاب فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل، فهذا الحديث أيضا يختص بالاستيقاظ من الليل حفظكم الله تعالى. فكان النبي إذا استيقظ من الليل، كما نص على ذلك ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الخواتيم من سورة آل عمران. تبقى لنا مسألة مهمة جدا، وسأنقل فيها كلاما للعلامة العثيمين وكلاما للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهذه المسألة هي مسألة علمية مهمة جدا نختم بها إن شاء الله تعالى. قد يسأل سائل ويقول حفظكم الله تعالى، أنا الآن مثلا استيقظت من النوم في الصباح، فعندي عدة أذكار، نحن الآن في الأذكار الوظيفية، وظيفية يعني التي لها وقت عمل معين تعمله فتقول له هذا الذكر. هل يا شيخ أجمع بين هذه الأذكار أو أقول واحدا منها؟ يعني أنا الآن استيقظت من النوم، هل يجوز لي أن أقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأقول أيضا حفظك الله الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورب، أقول هذا وهذا، أو أختار واحدا؟ بمعنى أصح، هل يجوز الجمع بين الأذكار الوظيفية في مقام واحد؟ هذه المسألة العلمية، هل يجوز الجمع بين الأذكار الوظيفية في مقام واحد؟ أو أقول واحدا فقط؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال الشيخ العثيمين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشرحها، قال بعد أن أورد الروايات في دعاء الاستفتاح. ما هو الاستفتاح، دعاء الاستفتاح حفظك الله تعالى، أنت الآن تقف تستقبل القبلة وأنت قائم تقول الله أكبر، ثم تقول أدعية الاستفتاح. عندك كثير من الأدعية حفظك الله تعالى. فالشيخ العثيمين لما جاء إلى هذا الموضع، لأن هذا ذكر وظيفي للاستفتاح، يعني لاستفتاح الصلاة، تكلم في هذه المسألة. فماذا قال العلامة العثيمين رحمه الله؟ قال ولكن لا يجمع بين هذه الاستفتاحات، يعني الأدعية، بل يقول هذه مرة وهذه مرة ليأتي بالسنة على جميع وجوهها. يعني لما تستيقظ مرة تقول الحمد لله الذي أحيانا، بعد ما ويوم آخر حفظك الله تعالى الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي، مرة هذا ومرة هذا، لا تجمع بينها. هذا كلام العثيمين رحمه الله. وقال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، ماذا قال الشيخ؟ اسمع، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الذي اختاره جمع من المحققين أنه ينوع، يعني العبد ينوع، فيدعو بهذا طارة ويدعو بهذا طارة، لأن الخلاف هنا خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد، وبناء على ذلك ينوع فيصلي بهذا طارة ويصلي بهذا طارة، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو جمع الجميع في موضع واحد، قال فللعلماء وجهان. الوجه الأول اختاره الإمام النووي أنه لا حرج في جمع هذه الأدعية. قال والوجه الثاني اختاره شيخ الإسلام وغيره، أقول وتلاميذ ابن القيم وابن كثير كلهم اختاروا هذا، أن الجمع بينهم، اسمع، لم يرد. قالوا لا، لم يرد ذلك، النبي كان يقول شيئا واحدا فقط، وهذا هو الأقوى، هذا هو الأقوى. لأنه لو كان النبي يقول أكثر من ذكر في الوظيفة الواحدة أو في العمل الواحد لورد إلينا ذلك. قال الوجه الثاني اختاره ابن تيمية وغيره أن الجمع بينهم لم يرد، فلذلك يقتصر، يقول الشيخ، فلذلك يقتصر على الوارد. والأولى والأحوط عندي هو يقول هذا، أن الإنسان يقتصر على الوارد فيصلي بهذا طارة وبهذا طار كما ورد على النبي صلى الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ والله أعلم. إذن اختار، وهذا ما نختاره، أن الإنسان في الذكر الوظيفي يأتي بواحد فقط وينوع، يعني مرة يقول هذا ومرة يقول هذا، فيكون بذلك أتى بكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حفظكم الله تعالى نقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.